بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع والدعاء المسموع. ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، وافتح لنا من فواتح رحمتك، واصرف عنا ما تكره وتأبى، يا أرحم الراحمين. ثم إني لأشكر الله جل وعلا شكرا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، على ما أنعم به من الحرص على الخير والإقبال على الديانة والاندفاع في سبيل العلم الذي هو ميراث محمد عليه الصلاة والسلام. أحمده سبحانه على سوابغ النعم وجوازل الفضل، وأسأله المزيد من ذلك للجميع، وأن يجعلنا من المتسابقين في ذلك وممن منحوا الخير والهدى والسداد. ثم إني لأشكر الإخوة الكرام ممن جدوا واجتهدوا فنفعوا أنفسهم ونفعوا غيرهم، وهم الإخوة القائمون على تنظيم الأعمال الدعوية والعلمية في هذا المسجد المبارك، مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأخص منهم بالذكر الأخ الكريم الأستاذ فهد الغراب، والإخوة الذين معه يعملون لإنجاح هذه الأعمال التي تجمع ما بين العلم والدعوة، وما بين النصح وتعميق الديانة. كما أني أشكر الإخوة في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في سلطانة على تعاونهم الكبير في إنجاح أعمال هذه المسابقة وإنجاح أعمال الدورات العلمية والمحاضرات التي تقوم في هذا المسجد وفي كل ما يدخل في نطاق عمل مكتبهم الخير. كما أني أشكر كل من أسهم في إنجاح أعمال هذه المسابقة السنوية لحفظ المتون العلمية من الآباء الكرام الذين اجتهدوا في التربية فنجحوا، أقر الله أعينهم بأبنائهم وبناتهم، وكذلك ممن أسهم بمال أو جهد أو رأي. وأشكر وأدعو الله جل وعلا لكل من حضر من أصحاب الفضيلة المشايخ والإخوة الحضور جميعا أن يجعلنا دائما ممن كتبت له الحسنات ومحيت عنه الزلات. أيها الإخوة، ما من شك أن العلم النافع هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رفع الله جل وعلا شأن العلماء في هذه الأمة بنص القرآن، حيث قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء شيئا إلا العلم. قال جل وعلا لنبيه: وقل رب زدني علما. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزمن الأول زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وزمن الخلفاء كان فيه العلم الكثير بما يتلى فيه من القرآن وما يعلم فيه من دين الله جل وعلا، ثم صارت فيه بعد ذلك حلق العلم لإقراء الحديث، لإقراء القرآن ولإقراء الحديث وحفظ ذلك. واعتنت الأمة لما ضعف الحفظ فيها اعتنت بالحفظ أيما عناية، لأن العرب كانوا أهل حفظ بمقتضى طبيعتهم في أغلبهم، لهذا كانوا يحفظون الأشعار ويحفظون الوقائع ويتناقلونها بينهم. ولما نزل كتاب الله جل وعلا أمر الله أن يتبع قرآنه أي قراءته، قال سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. واتباع قرآنه يعني أن تتبع القراءة، وفي ذلك حفظه ومماثلة قراءته كما ألقي، ولهذا قال سبحانه لا تحرك به لسانك لتعجل به. ومضى على ذلك السلف من الصحابة كان الحفظ فيهم كثيرا، وكان الأكثر يحفظون ما يسمعون، وخاصة القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مضى الأمر والحفظ قوي حتى بدأ تدوين الكتب، فلما بدأ تدوين العلم في كتب وأوراق ضعفت الحافظة لاشتغال الناس بما دون على الأوراق على عن أن يكرروا ويحفظوا ما ألقي إليهم. وهكذا مضى الزمن، وكلما امتد الزمن وتوالت القرون ضعفت الحافظة حتى صار يعد الحفاظ شيئا فشيئا. ومن تأمل كتاب تذكرة الحفاظ الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وجد كيف أن الحفاظ المتقدمين في الطبقات الأولى أكثر وأكثر من الحفاظ الذين تأخرت بهم طبقاتهم وتأخر بهم زمانهم. ولهذا حرص العلماء أن يتجه الطلاب إلى حفظ العلم، لأنهم علموا أن سبب نبوغ السلف في العلم وحفظ الشريعة وحفظ الديانة أنهم بعد الاستقامة حفظوا ثم فهموا ما حفظوا. وهذا نتطرق لأجله في كلمة سريعة عن سبب نبوغ السلف الصالح في العلم، حيث إنه يذكر عنهم أشياء قد يستغربها من لا يعي حالهم. يذكر عنهم البراعة في الحفظ والعلم وجودة النظر في الفقه والمداولات العلمية، حتى اشتهر ذلك في البيوت وبين النساء، فكثر المتعلمون من الكبار والصغار رجالا ونساء. فمن أسباب نبوغهم أولا صدق الإخلاص لله جل وعلا في العلم، والإخلاص قد يكون في شأن المتعلم وقد يكون في شأن من وجهه إلى العلم من الوالد والمعلم والشيخ ونحو ذلك. لهذا قال بعض الأئمة طلبنا العلم بغير نية ثم جاءت النية بعد، وقال آخر طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ومعنى كلامهم هذا أنهم حين توجهوا للعلم لم يكن عندهم من الفهم، بحيث يتجهون إلى تصحيح النية في القصد بصغر سنهم أو لأجل التنافس بين الأقران في الحفظ والعلم وملازمة المشايخ. لكن لأجل صحة التوجه وصحة العمل فإن النية جاءت بعد، فطلب العلم كما قال لغير الله لا يعني أنهم يتجهون بغير الله، لكن لغير استحضار النية، فأبى أن يكون إلا لله، لأنهم تعلموا في العلم إنما الأعمال بالنيات، وتعلموا في العلم الإخلاص لله جل وعلا، وتعلموا أن هذا العلم إنما هو ميراث النبوة، فحينئذ لن يفلح فيه ولن يستقيم عليه إلا من أخلص فيه. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورفع درجته عن الإخلاص في العلم كيف هو والنية في العلم كيف هي، فقال الإمام أحمد: النية في العلم أن تنوي رفع الجهل عن نفسك. فقال: إن احتجت إلى أن أعلم، فقال: تنوي رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن غيرك. وهذا مقصد صحيح شرعي، لأن رسالة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه كانت لرفع الجهل عن الناس ونفع الناس بالعلم بالوحي المطهر من عند الله جل وعلا. لهذا أوصي جميع المتعلمين أن تكون همتهم حين يتعلمون في أن يرفعوا الجهل عن أنفسهم، وإذا آنسوا من نفسهم رشدا وطلبوا علما لينفعوا به غيرهم، ولو كان ذلك الغير لو كانوا صغارا أو ضعفاء في العلم أو كانت حاجتهم قليلة جدا، لكن يشتركون في الحاجة إلى العلم، أن ينوي أيضا رفع الجهل عن غيره فيتخلص من القصد الدنيا في رغبه وتوجهه للعلم. ومن صابر نفسه وألزم نفسه بهذه النية فإنها لا مثل لها في تحصيل العلم بعد توفيق الله جل وعلا. أما السبب الثاني لنبوغ السلف الصالح في العلم والتعليم، فإن السلف توجهوا إلى العلم والدنيا عندهم، فتحت الدنيا في عهد الدولة الأموية، بل وفي أواخر عهد الصحابة وفي الدولة الأموية والعباسية وهكذا، بشيء كثير حيث كانت كنوز الدنيا تصب في بلاد المسلمين، ومع ذلك فكان العلماء يرشدون الناس إلى طلب العلم لا إلى الالتفات إلى الدنيا، لأن الدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب، ولأن الدنيا لا تحفظ بها الأمة، ولأن الدنيا مهما بلغت فهي تأتي وتذهب، تأتي وتذهب كموج البحر تارة يمتد وتارة يقصر. أما العلم فإن بقاءه في الأمة إن بقاءه سبب قوتها وسبب نبوغها، لأن معناه الحفاظ على الدين، والله جل وعلا فتح الخيرات على هذه الأمة بسبب ما من الله به عليها من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. تتوجه العلماء إلى أن يحثوا الناس على العلم النافع، فتجد أنه حتى في حال وجود الفتن والحروب فإن العلماء يشتغلون بالعلم أيما اشتغال. فانظر مثلا في وقت فتنة خلق القرآن كم صنف فيها، يعني في أثناء تلك الفتنة التي امتدت أكثر من 20 عاما، كم صنف في تلك الفترة من كتاب، بل إن عددا من أئمة الحديث كتبوا كتبهم الكبيرة في أثناء تلك المدة. وكذلك من رأى في زمن تسلط العبيديين على مصر كم صنف في تلك الفترة الطويلة من مؤلفات لأهل العلم كبار وصغار يحفظون بها الديانة على الأمة ويشرحون فيها كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا سبب النبوغ أنهم لم يلتفتوا عن العلم إلى غيره، لعلمهم أن العلم أثره باق وأن غيره قد يأتي وقد يذهب. أما السبب الثالث فهو أن المجتمعات الإسلامية في ذلك الزمان فيها نهضة علمية قوية، وكان للعلماء ولأهل الحديث بخاصة كان لهم نشاط كبير وعمل عظيم في حث الناس على سماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتفقه في ذلك. وإذا كان البيت مع المسجد مع المدرسة يحث الناس على العلم فإنه سينشط الناس في الإقبال عليه، والناس إذا نشطوا في شيء وحثوا على الإقبال إليه فإنهم سيظهر منهم نوابغ. وأذكر ما ذكره عدد من مشايخنا أن علماء الدعوة عن قريب كانوا لا يقبلون ممن يحضر الدروس إلا ممن يحفظ المتون العلمية، وكان الآباء في البيوت يحثون الناس يحثون أبناءهم على الحفظ وملازمة المشايخ، فصار الخير الكثير مما عرفتم فيما قرب. وهكذا كان في زمن السلف، فإنه إذا تواصل الجميع فبعضهم يحث بعضا، لهذا كان في البيت الواحد يخرج عدد من أهل العلم، فهؤلاء أربعة إخوة يطلبون العلم، وهؤلاء خمسة، وهناك ثلاثة، وهكذا مثل آل بن عجلان أربعة، وأبناء ابن عمر ثلاثة، وهناك خمسة، وهكذا في البيت الواحد يكثر العلم وينتشر لحث أهله عليه. وظهرت هناك بيوت في العلم مشت على مدى الزمن قرون متعددة، والعلم ينقله أو يتواصل جميع بالعلم في شأن تلك الأسر، فامتدت أسر علمية من القرن الأول إلى زماننا الحاضر معروفة في أمصار المسلمين لأجل هذا الاهتمام بالعلم. فإذا من أسباب نبوغهم أن الجميع يتعاونون، وتعاون الجميع مبني على أمر مهم، وهو إدراك الجميع من الآباء والأمهات ومن أهل المسجد ومن المعلمين والمربين ومن المشايخ، إدراكهم بأهمية العلم وأهمية الحفظ وأهمية القوة فيه، وأن هذا فيه النفع العظيم للأمة. فإذا أدركوا وجهوا وصابروا على ذلك، وقد رأينا ولله الحمد أمثلة فيما سمعنا من القراءات. السبب الرابع من أسباب نبوغ السلف في العلم أن السلف اهتموا بمنهجية في العلم، أولها الحفظ، أن تحفظ المتون القصيرة قبل الطويلة، وبعد الحفظ يأتي الإقراء والدرس على المشايخ الذين يؤتمنون في شرح تلك العلوم، فحينئذ تقدم الحفظ ثم جاء البيان بعد. وهذا أخذه العلماء من قول الله جل وعلا: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فقدم الحفظ ثم أخر البيان. والحفظ مهم للغاية ولا يستهان به، بل هو الأساس في العلم، لأن الفهم عرض يطرأ ويزول، فهم المسائل يأتي ويذهب، حتى إننا في بعض المسائل نحتاج إلى مراجعتها كل سنة لأجل أنها لا توجد في المتون المعروفة ونحو ذلك، وتلتبس بين الحين والآخر فتحتاج إلى مراجعة حتى تستقر. أما إذا كان المحفوظ قائما وواضحا في الذهن ثم بعد ذلك جاء الشرح ففهم ما حفظ وحافظ على محفوظه، فإنه في الغالب يستقر العلم ولا يذهب. وهذا من مميزات علم السلف وحلق العلم القديمة على المدارس الحديثة، أنهم كانوا يعتنون بالحفظ ثم يأتي الفهم، أما الآن فالفهم أولا ثم الحفظ ثانيا، ولذلك لا يهتم بالحفظ لانشغال الناس بالفهم عن غيره وظنهم أن هذا لوقت ثم لا حاجة له فيما بعد. ولهذا أقول إنه لا بد لنا أن نعتني بهذه المسابقات المهمة في حفظ المتون العلمية، المتون العلمية التي كان يتعلمها العلماء وبها بعد فضل الله جل وعلا نبغوا وظهروا. إذا قرأت كتب تراجم أهل العلم من القرون الأولى إلى الآن، فإذا قرأت في ترجمة العالم الفلاني مثلا في القرون المتوسطة أو في الأخيرة، لا تجد أنهم يخصونه في الترجمة بأنه قرأ الكتب المطولة، فلا تجد مثلا أنهم يقولون قرأ المغني أو قرأ المحلى أو قرأ فتح الباري أو قرأ الجمع بين الصحيحين، وإنما يذكرون العالم بأنه درس العلم على مشايخه بقولهم إنه قرأ النبذة الفلانية والمتن الفلاني والمختصر على اختلاف المذاهب. في الحنابلة يقول الأوائل مثلا قرأ مختصر الخراقي على شيخه فلان وفلان وفلان، أو قرأ مختصر أبي يعلى على فلان وفلان، أو قرأ بعد ذلك العمدة، أو قرأ الزاد ونحو ذلك بحسب اختلاف الزمان. وكذلك في الفقه الشافعي قرأ التنبيه، وكذلك في فقه الحنفي والمالكي وهكذا. فإذا قراءة العلم بالنظر في تراجم أهل العلم تجد أنها كانت العناية فيها بالمتون حفظا ثم دراسة، فإذا جاءت المطولات بعد ذلك كانت خيرا إلى خير بعد أن أسس النظر في ذلك. هذه المسابقات العلمية مهمة جدا جدا لأجل أنها تحيي في الناس روح حفظ العلم. وكما ترى ممن سمعنا بعض قراءتهم للمتون التي حفظوها، منهم من هم من أهل البلد ومنهم من الإخوة الذين أقاموا في البلد، وهؤلاء ربما منهم من يذهب إلى بلده فيرجع عالما بما قرأ حافظا له ويدرسه، فيكونون دعاة خير وإرشاد ونشر للعلم في بلادهم. ولا يستهان بهذا الأمر، لأن هذا أمر في الحقيقة هو نشر للعلم الشرعي بقدره. نعم، يجب على طالب العلم كبيرا كان أو صغيرا أن يتواضع للعلم، فالعلم لا يصلح إلا بالتواضع، والعلم له شهوة، وطالب العلم أيضا له شهوات. قد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة قوية من حيث ما اشتملت عليه في المسألة التي نتكلم عنها، وهي فيما إذا عمل المسلم عملا له فيه شهوة فما الحكم في ذلك، هل يؤجر أو لا يؤجر. ومثل له بأن يكون يتجه إلى العلم وهو يشتهي العلم ويجد فيه لذة، ويشتهي أن يسهر فيه، ويشتهي أن يكتب، ويندفع إليه عن شهوة يجدها في نفسه، وقد لا يستحضر التعبد في ذلك المقام. وكذلك رجل يتصدق ويعطي ويكرم وهو له فيه شهوة في داخله، يعني أنه يرتاح لذلك وتنشرح صدره بذلك، بحيث إنه لو يعمل هذا الأمر لم تنشرح صدره لذلك. وهكذا الرجل الشجاع تجد أنه يقدم ويتكلم ويعمل لشيء يجده في نفسه، والعمل الذي عمله عبادة وخير في نفسه. وكان من كلامه رحمه الله تعالى أنه بنى ذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنى نظره في المسألة على قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، فجعل الصلاة مع أنها عبادة عللها بأن فيها راحة له عليه الصلاة والسلام. فإذا من طلب الشيء وله فيه رغبة وله فيه نهمة في ذلك أو عمل العمل ويجد في نفسه ذلك الشيء فينبغي له أن لا يحبط نفسه بأن يقول ليس لي نية وأخشى أن أكون آثما ونحو ذلك. قد قال العلماء في كتب الفقه إن من دعا الأضياف إلى بيته لئلا يتهم بالبخل فإنه مأجور، لأن البخل مذموم شرعا وهو يعمل ما يتخلص به مما يذم شرعا فهو مأجور، وهكذا في مسائل متنوعة من ذلك. فالعلم له شهوة ولا شك، العلم له حركة في النفس، ولكن ينتبه طالب العلم إلى أن هذه الرغبة الجامحة التي تكون في النفس لا توجه في العلم إلى غير منهج العلماء في التعلم. مثلا يأخذ في فترة الشباب وفترة القوة يأخذ مسائل يطيل النظر فيها ويحققها من بعض مسائل مثلا مصطلح الحديث أو السيرة أو أصول الفقه أو بعض مسائل الفقه أو بعض مسائل التوحيد، وهو يعلم من نفسه أنه لم يجد العقيدة أو كتب العقيدة من أولها إلى آخره، أو كتب الفقه ما مر عليها، أو كتب الحديث المختصرة أو كتب المصطلح، فيعلم من نفسه أنه يقبل على العلم لكن مع تفريط في العلم أيضا. فإذا هو قادته الشهوة إلى شيء كان الأولى به أن تكون شهوته قائدة له إلى العلم كله لينفع نفسه وينفع غيره، وهذا وجدناه أيضا، وقل من يتخلص من ذلك لأنه تنشرح نفسه إلى تحقيق مسألة أو إلى كتابة فيمضي فيها الشهر والشهران، أو قد يمضي فيها الشهر والشهرين أو أكثر من ذلك، ويجد في نفسه بعد ذلك أنه في مسائل مهمة من التوحيد والعقيدة أو في التفسير أو في فهم الحديث لا يعلمها، وهذا ولا شك قصور. إذن فيحمد من أمره أن تكون همته في العلم موجهة كما توجه السلف الصالح إلى العلم على منهاج العلماء في درسه وتأصيله وحفظ متونه وفهم ذلك، فإنه سيجد نفسه وقد بلغ 30 من العمر قد حصل جملة وافرة قد لا تكون تفصيلية في المسائل كلها، لكنه عم نفسه في العلم من أوله إلى آخره فيكون متصورا للعلم مدركا له. وهذا النظر ينبغي أن نحاسب أنفسنا عليه، وأن تكون همتنا في العلم شاملة للعلم كله بقدر ما أعطى الله جل وعلا العبد من ذلك وما فتح عليه من هذا الأمر. وفي الختام إنني أهنئ الإخوة المشاركين في هذه المسابقة جميعا، وأخص بالتهنئة من فاز فيها، وأهنئ والديهم وأقاربهم وإخوانهم، كما أني أهنئ الإخوة في هذا المسجد على ما بذلوا من هذا الأمر المهم الذي نرجو أن يكونوا فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. اللهم إنا نسألك أن توفقنا إلى ما تحب وترضى، وأن توفق ولاة أمورنا إلى الخير والهدى والسداد، وأن تجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى.